بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: هل ينظرون، وقوله هل ينظرون ليأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله هل ينظرون لتأتيهم الملك ويأتي ربك كلا إذا كسر دكا دكا ويوم تشقق السماء بالغمام. ساق المصنف رحمه الله 4 آيات لإثبات صفة الإتيان والمجيء لله عز وجل إتيانا حقيقيا لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه. قال: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، إلا أن يأتيهم الله في ظلل يعني مع ظلل، ولا يجوز أن يقال في ظرفية بمعنى أن الله في داخل ظلل يعني السحاب الأبيض، وليكن معناه أن الله داخل السحاب الأبيض، لأن الله كبير ما يحويه شيء سبحانه وتعالى. والمراد هل ينظرون إلا يأتيهم الله، ومع إتيانه تأتي السحاب الأبيض مع الله عز وجل، وهي سحاب ليست كالسحاب الأسود الذي فيه العذاب. والملائكة يعني هل ينظرون لإتيان الملائكة، فقضي الأمر وذلك يفصل القضاء بين العباد، فدل على إثبات الإتيان لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ففي إثبات الهرولة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز أن تؤول بإعطاء الثواب أو الأجر ونحو ذلك من التأويلات الباطلة. وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون أن تأتيهم الملائكة لنزع الروح أو يأتي ربك الفصل بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم بطلوع الشمس من مغربها، والشاهد أو يأتي ربك في إثبات صفة الإتيان لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الآن آيتان في إثبات صفة المجيء، الآية في إثبات صفة الإتيان، الآية الثالثة إثبات صفة المجيء. قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وهذا يوم القيامة، كما قال سبحانه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا تدك دكا. وجاء ربك للفصل بين العباد، وجاء ربك في إثبات صفة المجيء لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ولا يثبت صفة المجيء سوى أهل السنة، ولهذا إذا أردت أن تعرف أن صاحب التفسير من أهل السنة أم لا، فانظر إلى تفسير هذه الآية. إذا قال: جاء ربك، قال: إتيانا كما يليق بجلاله وعظمته، مجيئا كما يليق بجلاله وعظمته، فهو من أهل السنة. وغير أهل السنة يفسرونها بالأمر فيقولون: وجاء أمر ربك. فإذا رأيت التفسير بهذا فهو ليس من أهل السنة، ولا يصح أن يفسر المجيء بالأمر، لأن أمر الله عز وجل يأتي في كل حين وليس يوم القيامة فقط، كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الآية 4، وفيه للصفات إثبات الصفتين المجيء والإتيان. قال: ويوم تشقق السماء بالغمام، تتشقق السماء ويأتي الرب عز وجل ومعه الغمام السحاب الأبيض، ويتنزل الله عز وجل ويأتي عز وجل ويجيء الله عز وجل ويأتي لفصل القضاء بين العباد، ونزل الملائكة تنزيلا مع الله يأتون، جاء في الحديث أنهم يكونون أنهم يحيطون بالخلق لئلا يفروا من المحشر. قال سبحانه: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. بشدة هول ما يرون يريدون أن يفروا، فيرون الملائكة تصدهم من ذلك الموقف العظيم. ولم يذكر فيه صفة نزول الله عز وجل، لكن المعنى يدل عليه من الآيات السابقة: تتنزل الملائكة وتتشقق السماء ويؤتى الظلل، والمراد والله عز وجل يأتي. ففيه إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. كيف يأتي؟ الله أعلم. كيف يجي؟ نقول الله أعلم. كيف يهرول؟ نقول الله أعلم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.